لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. فهي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اليوم الخميس 22 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة. منازل. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في بداية هذه الحلقة من البرنامج اليومي منازك الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحيا زملاء فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التسجيلات الخارجية محمد بن عبد المغني الفايز وحمد بن عبد العزيز العزاز، في التنسيق جمعان بن ناصر وجمعان وعزام بن حسن الحميضي، في إدارة الإعلام الجديد فيحان السبيعي، وفي تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم، في تنفيذ الفترة الزميل أحمد بن صالح الروضان، مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن بن محمد الشايع. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وتحية ومثلا مخرج برنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الحج والشعائر، ويسرنا يكون معنا ضيفا كريما في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر، مستشار والداعي في وزارة الشؤون الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. حياكم الله دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام وبمتابعتكم لنا في هذه الحلقة وفي كافة حلقات هذا البرنامج مناسك. الآن نبدأ الحلقة أيها الإخوة برسالتها، وهو حوار يجريها زميل أحمد الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء. مناسك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في زاويتكم اليومية عبر هذا البرنامج. نرحب بمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشاثري ضيفنا الدائم في هذه الزاوية، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياك الله ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اليوم هو موضوع الحلقة هو الحج والشعائر، ورحلة الحج والعمرة تخفق لها قلوب المؤمنين، تهفو لها أرواح المسلمين، هي أمنية كل مشتاق وأمان لكل نفس، ولرحلة الحج شعائر أمرنا بتأديتها وتعظيمها، فقال سبحانه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لعلكم تبينون معالي الشيخ في هذه الدقائق أهمية ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن شعائر الحج وعلاماته الظاهرة محل عناية أهل الإسلام واهتمامهم، ولذلك فهم يتقربون إلى الله عز وجل بتعظيمها. والمراد بالشعائر الأمور الظاهرة التي تبرز للناس في أمور الحج، ومن أمثلة ذلك لباس الإحرام الذي يقتديه الذي يلبسه المحرمون الحجاج والمعتمرون، فإنه شعيرة تلفت الأذهان وتكون من أسباب جعل الناس يتفكرون في عبادة الله عز وجل. وهكذا من شعائر الحج الوقوف بعرفة، يجتمع عباد الله في موطن واحد خاضعين ذليلين، قد تجردوا من الدنيا وتركوا جميع علائقها إلا لباسا يسيرا يتقربون إلى الله عز وجل بإظهار هذه الشعيرة. وهكذا في طواف الناس بالبيت، فهذه شعيرة عظيمة يجتمع عليها العباد يؤدون بها عبادة من عبادات الله عز وجل. وهكذا من الشعائر أداء الناس للصلوات بصفة ظاهرة في مواطن الحج، سواء في يوم عرفة عندما يصلي العباد في مسجد نمرة، أو في مسجد المزدلفة، أو عندما يصلون الصلوات كل يصلي في مكانه بصفة ظاهرة، أو عندما يصلون في مسجد الخيف. وهكذا من شعائر الحج اجتماع الناس في المواطن العظيمة في منى ومزدلفة، فإن هذا الاجتماع شعيرة من شعائر هذا الدين، تظهر به معالم دين الله عز وجل، فيكون سببا من أسباب لفت الأذهان لهذا الدين، ومن أسباب استشعار المؤمن لمعاني الحج وحكمه وأسراره. وهكذا من شعائر الحج ما يتعلق برمي الجمار، ما يتعلق برفع الصوت بالتلبية أو الذكر، وهكذا كل هذه شعائر يؤديها المسلمون ويتقربون بها لله عز وجل. وحينئذ نعلم أن الله عز وجل نوع الشعائر ليكون هذا من أسباب توزع العبادات في مناسك في مواطن الحج. ولهذا هناك من يحج بالقران، وهناك من يحج بالإفراد، وهناك من يحج بالتمتع، يتقرب بذلك لله عز وجل. ومن شعائر الله السعي بين الصفا والمروة، فهذا شعيرة ظاهرة يفعلها المؤمنون، يبينون أنهم يقدمون رضا الله على رغبة نفوسهم، وأنهم يسعون بذلك إلى استكمال مناسكهم. فهذه كلها شعائر ينبغي بالمؤمن أن يتفكر فيها وأن يستشعر أنه يطيع الله بها. جميل، وأيضا أن يعظمها كما ذكرتم في ثنايا حديثكم، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائرك يا ربنا. شكر الله لكم معالي الشيخ. بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجميع المستمعين. عودة إلى الزملاء في الاستوديو المباشر ليواصلوا حديثهم حول هذا الموضوع، الحج والشعائر. شكرا للزميل أحمد الشدي ولضيفه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. حياكم الله من جديد دكتور عبد الرحمن، وحياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي كما يعني نوهنا في البداية نتحدث فيها عن الحج والشعائر. الشيخ عبد الرحمن، لعلنا ندخل هذا الموضوع من يعني تعريف ولو بسيط للحج، ثم يعني عرف أن الحج كان فرضيته متأخرة، أن الله سبحانه وتعالى افترضه على النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، بينما أن كثيرا من العبادات كالصوم ربما كان في السنة الثانية أو نحو ذلك. فلماذا هذا التأخير؟ أو شيء نبدأ بتعريف الحج شيخ عبد الرحمن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يهلمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. ثم إن الله عز وجل لما خلق خلقه وأمرهم بعبادته بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ليعلمها أمر دينها، ولذلك جاءت شعائر الإسلام متقاربة في حسب أفهام الناس وحسب قدرتهم على تطبيقها. فكان أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو الأمر بتوحيد الله وإقامة العبادة له وحده والإقرار بنبوته صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت بعد ذلك الشعائر، الصلاة والزكاة والصوم، ثم جاء في آخر هذه العبادات هو الحج إلى بيت الله الحرام. والحج إلى بيت الله الحرام، قبل أن ندخل في يعني توصيف أو بيان ركنيته، الحج في اللغة هو القصد. الإنسان إذا قصد شيئا يقال له حاج، قصد لكنه اقترن في لغة العربي وفي اللغة في لغة الشرع بالقصد إلى الأماكن المقدسة هو البيت الحرام. وعند العلماء وفي الاصطلاح هو يعني قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها في وقت مخصوص على وجه مخصوص، هذا هو معنى الحج إلى بيت الله الحرام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فمن هنا صار هذا الركن يسمى بالركن الخامس، لأنه ورد في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى، منها حديث جبريل في ترتيبه في تعداد الأركان إلى الركن الخامس. ثم إنه كان هو في يعني إضافة إلى أن وجوبه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وكما جاء في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فسأله قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله، وتحج بيت الله الحرام. فصار الحج إلى بيت الله الحرام أحد الأركان التي يقوم عليها دين المسلم، ومن لم يفعل هذه الأركان أو أحدها متعمدا فقد يدخل في الكفر، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول العلماء والمفسرون أن الله عز وجل نسب ذكر تارك الحج بأنه وصفه بأنه كفر، فمما يدل على أن من تعمد ترك الحج لبيت الله الحرام مع توفر الاستطاعة والقدرة والمكنة أنه قد يدخل في يعني في عداد الكفر بالله عز وجل. الحج لبيت الله الحرام عبادة عظيمة، ولكنها عبادة يعني ليست كغيرها من العبادات. فالحج إلى بيت الله الحرام يتميز بشيء عن بقية الأركان الأربعة من أركان الإسلام، وهو أنه يجمع الأركان كلها. ففي الحج إقامة توحيد الله عز وجل، وفي الحج صلوات، وفي الحج بذل للمال، وفي الحج صيام، في الحج جهد نفسي ومالي وبدني. أما بقية أركان الإسلام فالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام، يجمعها كلها الحج، فكان الحج متميزا بهذا الأمر. مما يتميز به الحج عن بقية الأركان أن بقية أركان الإسلام واجبة على الإنسان في كل وقت متى ما توفرت فيه الشروط، أما الحج فلا يجب إلا مرة واحدة، ثم إنه قرن بالاستطاعة. ولذلك جاء في حديث آخر: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. لكن الصلاة تجب على الإنسان سواء كان صحيحا أو مريضا، الصيام يجب على الإنسان سواء كان صحيحا أو مريضا أو مسافرا، لكنه يقضي إذا كان مريضا أو مسافرا. لكن الحج إذا كان أدرك الإنسان الحج وهو مريض أو غير قادر فلا يجب عليه الحج. تأخر فرضية الحج إلى بيت الله الحرام إلى السنة التاسعة. يقول العلماء أن الله عز وجل لم يرغب أن يجمع الله في مكة أهل الإسلام مع أهل الشرك، لأن الكفار كانوا يطوفون بالبيت لكنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في السنة التاسعة يعني يقيم الحج للناس ويبلغهم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ليستقيم للناس من السنة العاشرة من الهجرة الحج يكون خالصا للمسلمين لوحدهم. من يعني الحكم التي يعني كانت في تأخير فريضة الحج إلى آخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك من أجل استدارة الزمان حتى يقع الحج في وقته الذي شرعه الله. فمن المعلوم أن المشركين كانوا يؤخرون الأيام، إنما النسيء زيادة في الكفر، هو تقديم يوم وتأخير يوم. فلما جاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمن استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود وقت الحج إلى وقته الصحيح ليؤدي المسلمون الحج في وقته. من ذلك أيضا قيل أن السبب هو عدم استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الحج في تلك في قبل السنة العاشرة أو قبل السنة التاسعة لخوف منعه من المشركين ولقلة أصحابه. أما بعد فتح مكة فقد انتشر الإسلام في الجزيرة العربية. ثم أراد أيضا من الحكم التي ذكرها العلماء، أراد أن يستعد الناس ليتأهبوا للحج، فأخره إلى السنة العاشرة وبعث أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة ليخبر الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيحج من قابل، ليأتي الناس بجميعهم ويحج ويتعلم من هديه وسمته وطريقته في أداء هذه المناسك. ولعل هذه الأمور كلها تكون مرادة له صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا أراد أن يوسع على الناس ويبين لهم بعض الحكم والأحكام في الحج، منها جواز تأخير الحج مع العذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجب عليه أمر من الله عز وجل ثم يؤخره كل هذه السنوات إلا أنه كان معذورا، وأراد أن يكون رحمة بأمته وشفقة عليهم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير دكتور عبد الرحمن. الآن أيها الإخوة نقف مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، وهو سؤال طرح على بعض الإخوة: ما هي أنواع النسك الثلاثة؟ نستمع إن شاء الله ثم نعود. منازل. منازل. منازل. النسك ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التمتع والإفراد والقران. أما التمتع فهو أن ينوي الحاج العمرة والحج معا، فيقول نويت عمرة أتمتع بها إلى الحج ثم ينوي الحج. وأما القران فهو أن يقرن في نيته بين الحج والعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة. وأما الإفراد فهو أن ينوي الحج مفردا فيقول اللهم لبيك حجا. هذه أنواع النسك الثلاثة. نسك الحج ثلاث مناسك، منها الإفراد والتمتع والإقران. الإفراد اللي هو بيفرد الحج، يعني بينوي النية أنه هو يدخل في الحج على طول، تمام. التمتع اللي هو بينوي أنه هو بينوي عمرة متمتع بقى للحج، يعني بيأدي العمرة ويتحلل ثم يدخل في مناسك الحج. الإقران اللي هو بينوي عمرة وحج بإحرام واحد. أنواع النسك في الحج ثلاثة: تمتع والمقارن والمفرد. أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. أما التمتع فهو العمرة وحج يتمتع بينهما يحل من إحرامه، والقران يقرن العمرة بالحج. أما الإفراد فأن يحج حجا منفردا، وهو اللي كان عليه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان. منازل. شكرا للإخوة جميعا الذي شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، وكانت تجربتهم الحقيقة موفقة. ونحن أيضا نسألك دكتور عبد الرحمن في هذا المحور الثاني عن أنواع النسك الثلاثة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنها أيضا الإخوة المشاركون قبل قليل، وهي التمتع والقران والإفراد، لكن نريد منكم شيخ عبد الرحمن التفصيل في ذلك. نعم، الحج لبيت الله الحرام امتاز بأن فيه مظاهر عديدة من مظاهر التيسير على العباد، ومن هذه المظاهر التي جعل فيها أن يعني جاءت بها الشريعة هو أن الحج لم يأتي على صفة واحدة، وإنما جاء على تعددت فيه الصفات. فالحج له أنواع ثلاثة كما ذكر الإخوة، وهو الإفراد والقران والتمتع. هذا من سعة الشريعة الإسلامية، وإلا لو أن كل هذه الأعداد الهائلة التي ترد إلى مكة كل عام كانوا على منسك واحد وطريقة واحدة لكان هناك ازدحام في المواقع. ولذلك الآن ترى في مكة وفي أيام الحج تجد أن الناس في ميناء، هناك أشخاص وفي مكة أشخاص، هناك من يطوف، هناك من يسعى، هناك من يرمي. هذا كله بسبب تنوع المناسك في الحج، وإلا لو كانوا على نسك واحد لم ترى من يطوف بالبيت، لأنهم كلهم سيكونون في مكان واحد أو سيكونون في الطواف أو في السعي وهكذا. فمن سعة الشريعة ويسرها وتيسيرها على العباد في هذه الفريضة أنه جعل أن تنوع المناسك فيها. أما هذه المناسك الثلاثة فأولها الإفراد، والإفراد هو أن يفرد الحاج الحج فقط دون أن يدخل معه العمرة، وذلك بأن يلبي من الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فينوي الحج إلى بيت الله الحرام لبيك اللهم حجا، ويلبس إحرامه من الميقات ويقول لبيك اللهم حجا، اللهم إني أو اللهم إني أريد حجا، ويدخل في نسك الحج إلى بيت الله الحرام، ثم يذهب إلى مكة ويجلس على إحرامه ولا يحل من حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، سواء مكث يوم أو يومين أو ثلاثة أو حتى شهر. ولذلك كان الناس في السابق يفردون لأنه أيسر عليهم في الملابس وفي في المعيشة وفي أمورهم كلها، وأقل أفعالا حج الإفراد. فإذا جاء يوم يبقى المحرم على إحرامه في حج الإفراد، إن شاء أن يطوف طوافا القدوم فله ذلك، يطوف طواف القدوم ويبقى على إحرامه ولا يحل حتى يأتي يوم الثامن، فيذهب إلى ميناء ويوم التروية، ثم إذا طلع الفجر يذهب إلى عرفات، ثم في الليل يذهب إلى مزدلفة، حتى إذا طلعت الشمس يوم العيد يرمي جمرة العقبة، ثم يحلق شعره، ثم يحل من إحرامه، ثم يكمل مناسك الحج. هذا هو حج الإفراد. النوع الثاني هو حج القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وذلك أن حج الإفراد وحج القران بينهما تقارب كثير أو كبير، وذلك أنه يدخل في نسك الحج فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو عمرة مع حج، فيلبس إحرامه من الميقات ويستمر حتى ويكون، والأفضل له أن يسوق معه الهدي، فإذا ساق الهدي لا يمكن له أن يقلب حجه إلى تمتع أو إلى عمرة، فيستمر في إحرامه يطوف طواف القدوم، ثم إن شاء سعى مع طواف القدوم ويبقى على إحرامه حتى يفعل مثل ما يفعل حج المفرد، لكنه إذا جاء يوم العيد طاف طواف الإفاضة، فإن كان قد سعى مع سعي القدوم فيكفيه السعي، على الراجح من قول أهل العلم السعي الأول عن السعي الثاني، لأنه قد أدخل العمرة في الحج، ثم يكمل بعد ذلك بقية مناسك الحج. لكن هناك أشخاص في حج القران قد يفعلون أفعالا في الحج فينقلب حجهم إلى قران من حيث لا يشعرون، من ذلك أن يأتي كما هو الآن في الأزمنة المتأخرة، صار غالب الحجاج خاصة من داخل المملكة لا يذهبون إلى مكة أو إلى الحج إلا يوم السابع، وبعضهم لا يصل بسبب الحجوزات المتأخرة إلا يوم الثامن، ويأتي بنية التمتع ثم يؤدي العمرة ثم يدخل مباشرة في الحج دون أن يحلق شعره أو يقصره، وهذا بعض العلماء يقول إنه بهذه الطريقة قد قلب حجه من التمتع إلى القران، لأنه لم يحل بين عمرته وحجه. ولذلك هذه الصفة وهي صفة حج القران هي الحج الذي حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ساق الهدي ولما وصل إلى عرفة قال لو لم أسق الهدي لقلبتها عمرة ولا تحللت، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي فبقي على إحرامه حتى حتى رمى جمرة العقبة وحلق شعره، ثم حل من إحرامه، ثم أكمل بقية مناسك الحج. جميل. هذا الإفراد والقران. هذا الإفراد والقران. أما التمتع فإنه التمتع هو أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها، ثم يحرم في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم يحرم يوم الثامن بالحج. ولذلك عند مروره بالميقات في حج التمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى، ثم يقصر شعره، ثم يلبس ثيابه ويحل من إحرامه، ويمكث في مكة يحل له كل شيء، يحل له كل شيء حتى يأتي يوم الثامن، ثم يحرم سواء من مسكنه أو من منى أو من خارج يعني خارج مكة. المهم أنه يحرم يوم الثامن بعد أن يغتسل ويلبس إحرامه ويلبي للحج، ثم يكمل بقية مناسك الحج إلى يوم العيد، فيحل يرمي جمرة العقبة، ثم يحلق شعره وينحر هديه ويحل من ثيابه، ثم يكمل بقية المناسك. فالفرق الآن إذن بين التمتع أو الإفراد والتمتع والقران هو في شيء واحد، وهو أن حج الإفراد ليس عليه هدي، وإنما عليه جميع مناسك الحج سوى الهدي، وأما حج القران والتمتع فيجب عليه أن يذبح هدي التمتع أو هدي القران، فإن كان قد ساق الهدي معه وهو قارن فيذبح هديه، وإلا يشتري هديه من مكة في الهدي المنطبق عليه الشروط الشرعية ثم يذبح هديه. فهذا هو الفرق بين حج الإفراد وحج التمتع والقران. نعم، أحسن الله إليكم دكتور عبد الرحمن وبارك الله فيكم. الآن نقف مع آيات هذه الحلقة، هذه الآيات يتلوها القارئ الشيخ علاء مزجاجي، ثم نستمع إلى تفسير لها يقدمه فضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصري. مناسك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الآيات الكريمات التي جاءت عقب ما ذكر الله عز وجل من تهيئة هذا البيت الحرام لإبراهيم عليه السلام، حيث قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ثم ذكر الله تعالى شعيرة الحج فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ثم ذكر الله عز وجل شيئا من منافعه وأعماله وبيّن أن تعظيم ذلك من تعظيم حرماته، فقال ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ثم بعدها عاد إلى بيان حقيقة ما جاءت به الرسالات من عبادة الله وحده وترك الشرك بكل صوره، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك أي هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور وتعظيم شعائر الله، وهو تعظيم ما أمر الله تعالى بتعظيمه من البقاع والأزمان والأعمال والأحوال والأشخاص وأداء مناسك الحج على ما أمر الله جل ثناؤه، كل ذلك من تقوى قلوبكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من قام بتلك الأعمال فأخلص دينه لله وتجنب الزور في القول والعمل واجتهد في امتثال ما أمر الله تعالى بامتثاله من تعظيم حرماته والقيام بشرعه والحج على النحو الذي أمر به، فإن ذلك كله من علامات التقوى التي هي أجمل لباس يتحلى به القلب. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إن تقوى القلوب ليست أمرا غائبا لا يعرف له أثر ولا ثمر، إن لتقوى القلوب آثارا وثمارا تبدو على قول الإنسان وعمله وسيمائه ومحياه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن حزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. اللهم ارزقنا تعظيم شعائرك والقيام بحقك وحفظ حقوقك وتعظيم حرماتك، وبلغنا مراضيك يا رب العالمين. منازلك. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح لهذا التفسير الذي قدمه لهذه الآيات التي تلاها القارئ الشيخ على مزجاجي، فشكر الله لهما. حياكم الله من جديد أيها الإخوة. دكتور عبد الرحمن، أنت تحدثت قبل قليل عن أنواع الأنساك الثلاثة، ويعني أولا نسأل ما هي أفضلها؟ وكثير حقيقة هذا السؤال يتردد، يعني نسمعه في كثير من برامج الإفتاء، ما هو أفضل الأنساك الثلاثة ولماذا هذا التفضيل؟ نعم، هو الحقيقة السؤال الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الموضوع وأن يسأل عنه الناس هو: هل الإنسان مخير بين الأنساك أم أنه ملزم بأحدها؟ ثم ما هو أفضلها حتى يلتزم به؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين: قول مهجور، وهو أن يعني الإنسان أنه يجب على من أراد الحج أن يتمتع، أن يكون حجه حج تمتع إذا لم يسق الهدى، ولكن العلماء قالوا أن هذا القول مهجور. والقول الذي عليه جماهير الأمة هو أنه يجوز للإنسان أن يختار من الأنساك ما كان يعني ما شاء، هذا جائز، أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا يجوز له أن يختار منها ما شاء. لكن ما هو الأفضل بين هذه الأنساك الثلاثة؟ العلماء الحقيقة اختلفوا في ذلك إلى أقوال كثيرة. فمن العلماء من قال إن أفضل الأنساك هو التمتع، يعني الحج بنية التمتع بالعمرة متمتعا بها الحج، وهذا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما طافوا وسعوا أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وكانوا مفردين إلا من ساق الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فبقي على إحرامه وتأسف على ذلك وتمنى أنه كان متمتعا. وأيضا يعني ما جاء عن يعني بعض الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع، وأيضا أن يعني من الأسباب التي جعلت حج التمتع هو أفضل المناسك الثلاثة أن حج التمتع هو أكثر الأنساك الثلاثة أعمالا، ولا شك أن فضيلة أن كثرة الأعمال دليل على أفضلية العمل ذاته، وأن الإنسان في الحج يتقرب إلى الله عز وجل بأداء هذه المناسك، وكثرة العمل تدل على كثرة أو أفضلية النسك الذي يؤديه الإنسان. هناك من العلماء من قال إن القران أفضل مطلقا، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمسلم ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكلام مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف وأمر الصحابة رضي الله عنهم لمن لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وتحسف أنه ساق معه الهدي وإلا لجعلها عمرة. من العلماء من قال إن حج الإفراد أفضل، لكن الراجح الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه ورجحه جمع من العلماء أنه قال إن يعني أنه يتنوع باختلاف حال الحاج أو باختلاف حال المسافر إلى مكة. فإن كان شخصا يعني قد اعتمر في أشهر الحج كما هو حال بعض الناس الذي يستطيع أن يذهب إلى مكة باستمرار، واعتمر في شوال ثم ذهب إلى بلده وعاد ثم أراد أن يحج، فنقول هنا الأفضل له أن يحج حج الإفراد لأنه قد اعتمر في أشهر الحج. يعني فإن كان يعني أو حتى قالوا أيضا إن كان يعتمر قبل ما أشهر الحج لكنه قريب من أشهر الحج فإن الأفضل له هو الإفراد. وقالوا إذا ساق الهدي فإن الأفضل له القران لأنه لا يستطيع أن يحل من إحرامه ما دام لم يذبح الهدي، فالأفضل له إذن أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان إنسانا لم يعتمر في أشهر الحج وليسر له يعني أو لم يأتي كما هو حال غالب الحجاج اليوم الذين يأتون من خارج البلاد، وهو أنهم يعني قد تكون هي سفرتهم الوحيدة خارج بلدهم وهي سفرتهم الوحيدة لزيارة هذه المشاعر، فإن الأفضل له أن يأتي أن يكون حجه على صفة التمتع ليجمع بين النسكين، بين نسكي العمرة ونسك الحج لبيت الله الحرام. ربما هو أسهل أيضا بالنسبة لهم لأنهم يطولون في مكة. نعم، وأيضا أنه أسهل كما ذكرتم لأن نسك التمتع يعني فيه يعني ميزة أنه يخلع إحرامه ويكون حلالا، ومن يأتي إلى مكة وسيمكث مدة طويلة للحج فالأفضل له أن يتمتع ليكون أيسر له في أداء العبادة وحتى لا يشق على نفسه بالاستمرار في يعني لبس الإحرام كل هذه المدة. هناك من قال أيضا أن أهل مكة مثلا الأفضل لهم أن يحلوا أن يكون حجهم مفردين. هناك من قال أن الأفضل، بعض العلماء يقول الأفضل حاليا لغالب الحجاج اليوم خاصة من الداخل الذين يذهبون متأخرين هو أن يحجوا مفردين لأنهم لا يتحقق في حقهم الحقيقة التمتع. إذا كان يصل يوم السابع ويعتمر ليلا ثم يخلع أو يقص شعره ويلبس ثيابه لا يستمر في لبس الثياب إلا ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، فالأفضل له أن يكون حجه مفردا أو أن يكون حجه قارنا. ثم هناك من العلماء من قال إن الأفضل في هذا الوقت نظرا لأن الهدي فيه ذبيحة ستذبح وأن اليوم وصول أداء يعني ذبح هذا الهدي وتطبيق السنة في توزيعه على الفقراء والأكل منه أنه يصعب مع كثرة من يذبحون الهدي في أيام الحج، أن الأفضل له أن يكون مفردا، والحقيقة أن الأمر في ذلك واسع كما ذكرت في مقدمة هذا الكلام. نعم، أحسن لكم دكتور عبد الرحمن. الآن نقف مع الاستطلاع الثاني في هذه الحلقة، كيف نعظم شعائر الله، نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. نعزم شعائر الله سبحانه وتعالى بإقامة حدوده، تطبيق حدوده وتطبيق ما أمر به سبحانه وتعالى والنهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى. تعظيم شعائر الله في كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى نعظمه ونقيم حدوده وننتهي عما نهى عنه. نعظمها أول حاجة بإخلاص النية لله جل وعلا. الأمر الآخر تعظم شعائر الله مثلا في الصلاة وفي الحج، أنه في الصلاة يتم احترام الصلاة ووضعها من أولى الأولويات عكس أمور الدنيا التي قد زي ما إنها فائتة ومؤقتة، والصلاة دائمة للشخص في دينه ودنياه، وكذلك في الحج. فيتوحد في الحج أن الناس كلها واحد، ولكن الغرض من ذلك كله في اجتماعهم تعظيم الله وتعظيم شعائره. عظيم شعائر الله هو المحافظة على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كل أعمالها التي عملها في الحج، ومن ذلك احترام المشاعر والبدء بما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بالصفا وترك المروة قال أبدأ بما بدأ الله به، من ذلك الطواف حول الكعبة وتعظيمها وتعظيم ماء زمزم والمشاعر كلها، وعدم السبق أو الاستعجال في ترك المشعر حتى يكون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم. منازل. شكرا للإخوة جميعا الذي شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، الله يعطيهم العافية جزاهم خير. شيخ عبد الرحمن، أيضا يعني إحنا أيضا ما زلنا نتحدث عن الشعائر، الحقيقة حينما يطلق لفظ شعائر ينصرف الذهن مباشرة إلى أعمال الحج أو إلى البيت الحرام والشعائر المقدسة هناك أو المشاعر المقدسة، هل هو مرتبط فقط بتلك العبادة أو بتلك الأماكن المقدسة أو أن الشعائر كلمة أعم؟ هذا أولا. ثانيا، كيف يعني نفس السؤال اللي طرح على الإخوة، كيف نعظم هذه الشعائر؟ نعم صحيح، أشكرك على هذا السؤال، وهو الحقيقة أن شعائر الله عز وجل لفظ عام لجميع، يعني كما يقول العلماء إن شعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة التي أمر بتعظيمها، سواء كانت قولية أو فعلية، سواء كانت مكانية أو زمانية، لكن انطلقت إلى يعني أفعال الحج أو أماكن الحج لأنها وردت في القرآن مرتبطة بها، فإن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتبادر يعني صارت أمرا متبادرا إلى الذهن، في حين أن إقامة التوحيد هذا من إقامة شعائر الله، إقامة الصلاة من إقامة شعائر الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إقامة شعائر الله، صلة الرحم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من إقامة شعائر الله. ولذلك وأما يعني هناك من قال يعني من قسم الشعائر إلى نوعين، قال هي الشعائر الزمانية وهناك شعائر مكانية. الشعائر الزمانية مثل الأشهر الحرم ومثل شهر رمضان، هذا من شعائر الله، ولذلك لا يجوز أن نعظم غير الأيام العظيمة التي عظمها الله. هناك من يعظم بعض الأيام في شعبان أو في رجب أو في غيرها من أيام العام ولم يأتي فيها تعظيم، فنقول لا، لأن مثل تعظيم هذه الشعائر مرتبط بما عظمه الله عز وجل وعظمه رسوله. من الشعائر التي يعني النوع الثاني من الشعائر هو الشعائر المكانية، وهي مثل المساجد الثلاثة والكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والأذان والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى، كل هذه من شعائر الله. الذبح، الهدي، ذبح الذبيحة هذه من شعائر الله، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. من تعظيم شعائر الله، ما كيف يكون تعظيم شعائر الله؟ نقول نعم، تعظيم شعائر الله في الحج بأداء المناسك على الوجه الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى تعظيم شعائر الله في الحج. تعظيم شعائر الله في الطواف بالبيت، في السعي بين الصفا والمروة. عمر بن الخطاب لما جاء طاف بالكعبة وقبل الحجر الأسود قال أما إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أنا عظمتك ليس لأنك حجر وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمك. من تعظيم شعائر الله عز وجل في الحج الوقوف بعرفة مع عموم المسلمين والمبيت بمزدلفة، رفع الصوت بالذكر والتسبيح والتهليل والتلبية، توحيد الله عند المشعر الحرام هذا من تعظيم الشعائر، رمي الجمار، إنما جعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إنما جعل السعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار من إقامة شعائر الله أو من إقامة دين الله. ويعني من تعظيم شعائر الله ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، هذا من تعظيم مكة المكرمة، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ليبلغ الشاهد الغائب. من تعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم حرماته، تعظيم هذه المناسك وأدائها. من تعظيم شعائر الله رحمة الناس في هذا في هذه العبادة التي يجتمع فيها كل المسلمون بشتى طوائفهم وأشكالهم وألوانهم. ما ثمرة تعظيم شعائر الله؟ تعظيم شعائر الله يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جعل التعظيم الشعائر هو التقوى من التقوى، وأضاف التقوى إلى ماذا؟ إلى القلوب، لأن القلب هو محل التقوى كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التقوى ها هنا. شعائر الله لا يعظمها إلا من عظم الله عز وجل، شعائر الله عز وجل لا يقدرها إلا من قدر الله عز وجل حق قدره. فلذلك مما يدل على تعظيم الله تعظيم شعائره والقيام بالواجبات وترك المنهيات. أسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا تقواه في السر والعلانية، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يجعلنا ممن يعظم حرماته وممن يقف عند يعني يزدجر بزواجره، وأن يسر للحجاج جميعا حجهم وعمرتهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم وتقبلت أعمالهم. اللهم أمين. إذن دكتور عبد الرحمن، الشعائر هي أعم وأشمل كل يعني عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى العظيمة المعلومة والمشهورة، تكون من شعائر الله، وتعظيمها يكون بتطبيق مراد الله فيها. نعم، الصلاة من شعائر الله، وتعظيمها وأداؤها على الوجه في وقتها. تعظيم شعيرة الصلاة هو أن تحافظ عليها، أن لا تضيعها، أن لا تؤخرها عن وقتها، أن لا تنام عنها، أن تكون هي غالب همك وملتق أو مرتبط أوقاتك كله بالصلاة. تعظيم الصيام هو أن تؤديه على الوجه الصحيح، ولذلك من صام ولم يحفظ لسانه وسمعه وبصره فلم يصم. وذلك في الحج قال: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. فجعل من تعظيم الحج وأن يترك الإنسان كل هذه الأمور التي تضعف هذه الشعيرة. الزكاة أن يؤديها واجبة في كل عام لا يؤخرها، أن يؤديها من أطيب ماله، من أطيب راضية بها نفسه، يعني طيبة بها نفسه، إلى مستحقها أن يحرص على أدائها، وهكذا جميع شعائر الإسلام. نعم، أحسن عليكم. أيضا كلفت أن تشرت إليها شيخ عبد الرحمن أن عمر رضي الله عنه حينما قال لهذا الحجر: يعني إني ما أعظمك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هنا يمكن يعني نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل العظمة في هذا المكان، في بيت الله الحرام وفي الكعبة وفي الحجر، وهو الذي سبحانه وتعالى عظم دماء المسلمين، وهو الذي عظم أحرم أعراض المسلمين، وهو الذي عظم لحوم المسلمين، وكل أمر أمر به هو معظم عنده، وكل أمر نهي عنه سبحانه وتعالى ونهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم هو أمر يعني عظيم يأتيه الإنسان. نعم صحيح، ولذلك جاء في الحديث: ما لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه البنية، يعني الكعبة. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تعظيم شعائر الله يعني لا تحريم قتل النفس المؤمنة، هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. وذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. هذا كل هذه الأمور من تعظيم شعائر الله التي جعل الله عز وجل فيها أو خصها بهذه الخصائص. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر، مستشار والداعية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. كنتم معنا خلال هذه الساعة التي قدمنا فيها حلقة عنوانها الحج والشعائر من برنامج مناسك. جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن. وأنتم كذلك، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يصلح لنا القول والعمل وجميع الأخوة المستمعين والمستمعات. اللهم أمين. شكرا لكم أيضا أنتم أيها الأخوة المستمعون الكرام لحسن متابعتكم. من أراد أن يستمع لهذه الحلقة أو من فاته الاستماع إليها أو شيء من حلقات هذا البرنامج، فكلها موجودة على حساب الإذاعة في اليوتيوب أو في تويتر. والإخوة جزاهم الله خير في إدارة الإعلام الجديد لا يألون جهدا في تنزيل جميع المواد في يعني منصات التواصل الاجتماعية، سواء في تويتر أو في الفيسبوك أو في اليوتيوب أو نحوها. هذه رقة التحية مستمعين الكرام من فريق العمل في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التسجيلات الخارجية حمد بن عبد العزيز العزاز ومحمد بن عبد المغني الفايز، في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعزام بن حسن الحميضي، في إدارة الإعلام الجديد في حان السبيعي، في تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم، وفي تنفيذ الفترة أحمد بن صالح الرضام، مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن بن محمد الشايع. هذه تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم السبيت في الإعداد التقديم، ومن مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. حتى نلتقي بكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعم. هي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مناسك. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مناسك.